أمي أمي نداء الحنى وصفو الأمان وسعد حلمي أمي. وحين أشكو لحني في هدأة التمني أجمل ما أغني وسعد حلمي.